هذه اللوازم باطلة بدليل العصمة. إذن الحديث صحيح سندا في الحديث ما يطمئن الموسوسين أو الموسوسين أنه لا محظور في هذا السهر لأنه كمرض ألم به عليه السلام وليس كالسهر الذي يتأثر مسحور بحيث يغيب على عقله وتضطرب أموره وتصرفاته ويظهر ذلك يعني على بدنه وبين أهله وعائلته. ذلك أن السهر أمرضه عليه السلام فألقاه صريح الفراش. هذه أول واحدة. ثاني واحدة ما نوع التأثير الذي تأثر بالسهر؟ كان يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيه، أي أنه يستطيع أن يجامع زوجته ولكنه حينما يقربها. هذا كما يقولون في بعض البلاد، في بعض البلاد فلان محلول، بتقولوا ايه مربوط، مربوط ايه. عنا بسوريا بيقول محلول يعني انحلت قواه. لا انحلت قواه اذا محلول بالعكس عن فلتان سريع هذا فرح او مربوط. ايه مربوط المقصود طبعنا شر الشيطة. ها طبعنا شرها. ايه امين شر الجميع. المقصود هذا هو تأثير السهر بالرسول ولا أكثر من ذلك. فالله عصمه إذا مشهورا بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دليل آخر هذا طبعا خارج عن الحديث لما مرض عليه السلام مرض الوفاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لماذا؟ لأنه لم يعد يستطيع أن يؤم الناس خالت قواه. ثم لما وجد في نفسه نشاطا كما تعلمون في القصة خرج وصلى بالناس إماما أو مقتديا على أحد الخلافات. لكن في حديث السهر سحر ستة أشهر لكن الصلاة ما تركها جماعة بالرغم من الدولة كلها هو كان قائما على إدارتها. إذن هذا الشهر ما أثر فيه إطلاقا وإنما أمرضه ألقاه طريح الفراش حتى نزل من السماء تمام قصة معروفة ملكين واحد عند راس واحد عند رجلي يقول أحدهما للآخر ما في الرجل أجاب بأنه مطبوب قال من طبه قال لبيد بن عاصم إلى آخره. والسهر كان في بئر فأرسل عليا فك البئر وأنذر الله كل عبد رب الفلق كل عبد رب الناس فكأنما نشف من عقال. هذا قصة حديث الرسول عليه السلام. الشيخ في نعم قضيه في نفس الموضوع موضوع السهر الشيخ ذكرنا فيها الأخر قضية الأذكار يعني النبي صلى الله عليه كان يعني كما تعلمنا انه اذكار الصباح والمساء وكلمات الله التامات بشر ما خلق وما الى ذلك فيعني كان يعني يحرص عليها وتخبر بعض الاحاديث انه يعني تمنعه شر السحر وما شابه فكيف نجمع بين الزمن المسلم هذه الاذكار وبين تاثره بسعر عاصم؟ اولا اي حديث تمنع الناس فيها المنع من السحر؟ لو ذكرت السحر نعم لا لو استدللت بانه من لا يصيبه شيء شر من الشر نعم هذا اللي حصل. إيه. اولا في عندي او يحضرني جوابان احدهما ممكن ان يكون ما اصاب الرسول عليه السلام قبل نزول التعويذه هذه أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين كما جاء في بعض طرق هذا الحديث وهو من رواية أبان ابن عثمان ابن عفان عن أبي عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضره بسم الله الذي لا يضره إلى آخره لم يضره شيء في ذلك اليوم. الذي حدث بهذا الحديث هو أبان في مجلس، فنظر إليه الرجل نظر لها معنى ففهمها أبان، وكان مصابا بفارج في يده، وهو كأنه ذاك الرجل لما سمع أبانا يروي هذا الحديث كأنه صب بصره على يده ففهم عليه كأنه بلسان الحال يقول له طيب أنا شايفك أنت مفلوج وأنت عم تعلمنا هذا الحديث وهذا هذه الرقية. قال له أنا فهمت عليك لكن أنشيت في ذلك اليوم أن أقول هذا دعاء، فنزل القضاء. ممكن أن يقال أيضا هذا دعاء هذا إيه نعم حكم خلينا بالنسبة لمعودة هايسة حكم افتتاح مجالس العلم كالمحاضرات والدروس وكذلك الإذاعات برامجها بشيء من آيات من القرآن الكريم. بس أنا فاتني كلمة يمكن لا كلمة من أول سؤال حكم إيش؟ حكم افتتاح افتتاح بماذا؟ مجالس العلم إيه؟ بآيات من القرآن الكريم وكذلك البرامج الإذاعات أو الإذاعات برامجها بآيات من القرآن. نعم الجواب أن مجالس العلم تفتتح بخطبة الحاجة هكذا السنة التي وضب عليها الرسول عليه السلام كما هو معلوم. أما افتتاح بعض المجالس العلمية بآيات من القرآن الكريم فهذا ثابت عن بعض الصحابة في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر، ويجوز ذلك أحيانا وليس التزاما، لأن الالتزام حين ذاك يكون منافيا لسنة افتتاح الدرس أو الموعظة أو الخطابة بخطبة الحاجة. هذا هو الجواب. الثاني برضه في تعليقنا طب لو افتتحت بخطبة الحاجة ثم تلاها آيات من القرآن بعد ذلك الرسول عليه السلام ما هو الجواب في المسألة؟ ما دام تعلم أن الرسول لم يجمع بين الأمرين فلها ما نجمع، لكن نجمع أن نفعل في الغالب كما فعل الرسول، ولبيان الجواز نفعل كما فعل الصحابة وبعض الصحابة. الشق الثاني الإذاعات برامجنا إذا إذاعات برامجنا نفسها إذا رأى زيد يعني أحد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية وأمره بفعل طاعة معينة مثلا كان وإيه؟ أمره بفعل طاعة أعتمر مثلا هل يشرع له الأمر؟ أنت حينما تقول أمره بطاعة هل تعني بطاعة معروفة بأمره حينما كان حيا؟ أم طيب إذا اسمح لي إذا السؤال ما له طعم كما يقولون إلا إذا وضحت ليه؟ لأنه لو ما رأى في منامه هذا الأمر ما يفعل هذه الطاعة؟ يفعل لكن بناء يعني مثلا إنسان كان في مصر يذهب عمرة خصيصا لهذا الأمر لأن قول هل يجب؟ كيف سؤال ممتاز؟ معليش اتركه وخليه هو يتكلم. شو الفرق بين ما رأى وبين ما إذا لم يرى؟ شو الفرق بين الأمرين؟ نعم الفرق بين الأمرين هو هذا خصيصا لهذا الأمر لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بناء أمره أمره الرسول إذا مثل ما قال أبو فارس. ما أدري هل هو سؤالك يعني هل يجب عليه تنفيذ الأمر ولا هل يشرع؟ هل يجب عليه؟ هذا هو الجواب. لا يقول الأستاذ حول الموضوع اللي فتحنا فيه الوقت قصير والعدد قليل ولا نعمل نؤجل والآن شيخنا الوقت يبدو أنه مشان الطريق على الفضل قصة يمكن عن القوارير هناك بملوا يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير وإياك جزاك الله. أهلا وسهلا بأمان الله. يعني الحمد لله يعني الحمد لله جلسنا من يوم الخميس حتى نحضر هذه الجلستين يعني امس واليوم. متى تسافر؟ ان شاء الله يوم الاحد. ادعوا لنا ان شاء الله. موفقين بكل خير. سلم على الاخوان هناك. شيخ التشهد التشهد الاول من العراق. التشهد الاول لو واحد نسي يجب عليه ايش يعني يلزمه؟ لابد سجود السهو. غير يعني من العلماء من يقول بغير سجود السهو يقول فات ركن يعيد ركعه. نسيت التشهد الاول. نعم الرسول نسيت التشهد الاول. جاء بسهو. بارك الله فيكم. خير يا جماعه. انا عشان مسافر نصيحتنا طبعا في الجو بتاعنا انت عارفه هذا. نعم. بالنسبه للاخوان السلفيين يا اخي ما في عندنا الاجواء اللي عندكم لا تختلف بسرعه مع كل اجواء البلاد الاسلاميه. ونحن نقول عليكم بالتصفيه والتربيه. عليكم بالتصفيه والتربيه. وأظن عندك تفصيل عن التصفية وعن التربية. هذه نصيحتي لكل المسلمين. والسلام عليكم. السلام عليكم. لقيك الله ولم تكن في فرعون شيء لما يعني أخذك الله على ذلك. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. شيخنا تقدر ترى الجامع على الطريق يبعد حوالي 3 أمتار قبة ذهبية على اليمين. فإذا أحببت أن ترى المنظر طبقا للواقع كيف يوجد داخل المقبرة وما زالت قبور بارزة في القبلة تراه الآن. هو على يمين الطريق في آخر الطبوع. وإحنا رايحين قبل ما هو اللي يحيط أبو مالك بحوالي 2 كيلو بحوالي 300 متر. تخش بس للداخل 4 متر ترى كل شيء على الواقع. إن شاء الله. إذا نفس واحد في الحساوة شوف. ايش يسوي؟ وتذكر بعد الصلاه واحد ذكره ان انت نسيت مكان تسجد تجلس التشهد الاول. ايش يفعل؟ اذا تذكر يسجد. حتى لو تكلم بعد الصلاه وكذا تناقش معه. اي نعم. ولو بعد مثلا صلاه اخرى؟ لا. في لحظتها مثلا. ما هذه ما بيتحدد لكن اذا لم يكن هناك عمل كثير يعني تذكر مثلا بينما هو يخرج من المسجد تذكر فيعود ويسود. عفوا شيخ بالنسبة للسلام على النصارى شيخ ماذا يجب نقول؟ السلام عليكم أم لا؟ ما تقول السلام عليكم بقول يعني السلام. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لكن إذا سلموا عليك هم سلام المسلمين يقول عليكم السلام. إلا إذا كانوا يظهرون معنى سيئا فتقتصر على قولك وعليكم. أصلا شيخ إذا كانت لدينا حاجة عنده مثلا صاحب محل هو كل صباح خير بالسلفية لا تبدأوا بالسلام يعني أي أي كلام من قوله يعني صباح الخير تجوز بالسلام. شيخ إذا مسلم يسلم بغير السلام عليكم هو مسلم لكن لا ما يقول السلام عليكم. إذا كان شطان أن تنصحه ويطعب بيدي وقوم الذين يستطيعون معي هاتفيا يسأل دون أن يسلم فأقول له أين السلام؟ السلام قبل الكلام. رأسا يستدعيك ويقول السلام عليكم قلت الآن أحسن والآن أبدأ بالكلام. إذا كان الرجل باستطاعتك أن تذكره فهذا هو واجبك وإلا كلمه كلام عادي كل صباح الخير ذل صباح الخير وهكذا. وحتى لو ما بدأ بالسلام هو هذا لكن إذا ما بدأ بالسلام ذكره لازم تذكره إذا استطاع. نعم. لا تستطيع لا يمكن الله بارك الله إحنا لا تنسانا من الدعوات. موفقين إن شاء الله لكل خير. نعم. مرة بسيط بعض العلماء يعني في نقطة طيبة فائدة إنه قالوا الحديث لم يضرهم مش يصيبه فقد يصيب الإنسان شيء لكن ما يكون فيه ضربة. وأصابه ضربة ضربة. إذا فهم ما فهم المعنى الذي أنت تقوله. يعني قد يصيب ولا يضر. هو إذا أنت الآن تنقل عن بعض ما أنه لا يضره بمعنى ليس معنى لا يصيبه. لكن هو الراوي فهم أنه لا يصيبه. ولا إيش معنى جوابه؟ الله ظاهر معنى عندك؟ إذا تركنا ما تقول هو نسي كله ما قاله. أنا عارف. لكن فيما أنا فيما لو قاله هو أصابه. لا. نريد الآن أن نفهم الصحابي أو ابن الصحابي ماذا فهم من الحديث؟ يعني يصيبه ولا يضره أم لا يصيبه؟ ماذا فهم؟ والله ما أعرف. كان بكل يا أخي أنا ما أصابني ضرر. بأي سبب؟ كان بكل هكذا على أصابني ضرر. لأنه أنت عم تفسر لم يضره بمعنى يصيبه ولا يضره، فهو أصابه وما أضره، فلماذا اعتذر بالنسيان؟ أضره. لكن أنت بتقول يقول بعض العلماء أصابه الفارس. نعم. فهو يفهم أن لم يضره أي لم يصيبه، ولذلك اعتذر بأنه نسي الوسيلة الشرعية هذه التي للإصابة. أيوة هذا هكذا. وين الجمال يا أبي؟ أبين عزم عليك أبين. الله خير وبارك فيك، نسأل الله يجمعنا في مقعد صدق عند مليك المقتدر حتى يعني إن شاء الله. بارك الله فيك. عايشنا. بارك الله فيك إن شاء الله. بارك عبرته بغيره فليعتبر. المنظمة مدعمة من أمريكا مثل اليهود والشعب الغزاوي ما في عنده قوة ولا عنده سلاح ولا يعني وسائل تساعده على الحروب العصرية اليوم والفتن والمذابح من جديد للمسلمين أنفسهم. فإذا أمكن بطريقة دبلوماسية أنه الجماعة يسحبوا إيده ويتولى الشعب أن يحكم نفسه بنفسه وعلى الإسلام، هذا هو الواجب. أما أن نقعد نشتغل معارك بعض البعض هذه مشكلة فيه. لأنهم يقولون أنه لن يسمح لنظمة التحرير أن تدخل سلاح ثقيل مدافع دبابات في القطاع، وإنما سلاح فقط خفيف لحفظ الأمن. لكن سيؤيدونهم اليهود. أيوة أنه يدعمونهم إن ما يسمحون ما يستعملوا السلاح ضد اليهود. نعم. لكن إذا قام الشعب يحارب المنظمة هذه سلام. وهذا الحرب ليس من صالح اليهود، يعني هلا تصور أنت اليهود راح يكونوا أقرب إلى المنظمة ولا إلى الشعب؟ لا للمنظمة طبعا، هم لا يريدون الإسلام. هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.